يقول أنه لا يأتيه أولاد وزوجته، فأخذ يعني شاب عمره 22 سنة وبنت عمره 18. طبعا الآن يعني الإحسان له أجره ما في شك، لكن ما علاقة زوجتك بهذا الشاب؟ إذا ما في محرمية طبعا فلا يجوز أن تكشف عليه. ما علاقتك أنت بالبنت اللي عمرها 18 سنة؟ يعني يا أيها الرجل الذي لا ينجب، ما في علاقة محرمية، إذا ما يجوز تكشف عليك. إذا الشاب والبنت ما لهم علاقة محرمية ببعض، ما يجوز يكشفوا على بعض. فأنت ما في مانع أن تحسن، لكن يجب أن تحترم حدود الشرع. يعني مو يقول والله أنا تبنيت هذا الشاب والفتاة يلا كله يكشف على كله، لا. إذا ما في علاقة محرمية بين البنت وبينك ما يجوز تكشف عليك. إذا ما في علاقة محرمية بين الشاب وبين زوجتك ما يجوز تكشف عليه. إذا ما في علاقة محرمية بين الشاب وبين البنت اللذين كفلتهما ما يجوز يكشفوا على بعض.